وسيلة تصد تمتب الصدقة وتوجب عليها، وفي نفس الوقت هي صلة للقرابة. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يصلون، فأمر الله به أن يوصل، والله أمر بصلة الأرحام. نعم. هذا سائل يقول: هناك من يقول التقصير أفضل من الحول، فأيهما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الذي يقول هذا هذا ما يدري، هذا جاهل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما حلق ولم يقصر، بل قال لما سألوه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلق والتقصير، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فلا شك أولا أن النبي حلق عليه الصلاة والسلام، أولى بالاقتداء نقتدي به، والأمر الثاني أنه دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين في الرابعة. لا لا، ما التقصير إلا إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إذا جاء الإنسان حاج وهو مثلا متمتع وطاف وسعى، وما بينه وبين مثلا الخروج إلى منى إلا يوم أو يومين، ما يمدي ينبت شعر رأسه، فالأفضل أنه يقصر حتى يقع الحلق في الحج أفضل له، حتى يكون في الحج أفضل له، بس بهذا من أجل الحج. أما إذا مثلا جاء قبل بأسبوع ولا أسبوعين ولا 3، فالأفضل أنه يحلق، فإذا كان في الحج أيضا يحلق ويحصل الأجر. نعم. هذا سائل يقول: رجل أدى العمرة وحلق رأسه ثم توجه إلى المدينة وقام بعمرة أخرى عند عودته من المدينة ولا يوجد في رأسه شعرة، ماذا يفعل؟ إذا فعل هذا وطاف السعى فإن العلماء يقولون يستحب في حقه، لو كان مثلا حالق رأسه الأفضل أنه يأتي بالموس ويمر به على رأسه مرور، إن وجد شيء وشاله، وإلا اتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي عليه. هذا سائل يقول: رجل بدع في السعي من المروة وسعى 7 أشواط فقط، فما حكم عمرته؟ ما صحت العمرة، لأن الشوط إذا ابتدأ به من المروة الأول ما يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه طاف وخرج إلى أبدا بالصفا وقال ورفع صوته: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والله ذكر الصفا قبل المروة، وفي بعض الروايات أن النبي لما رفع صوته وقال كأنه يخاطب أصحابه قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ مع الصفا. فلو بدأ إنسان مع المروة في الشوط الابتداء من المروة ما يحتسب، فهذا الذي بدأ من المروة ولا سعى إلا 7 أشواط معناه بقي عليها 7، وهو ما صح. لكن لو أنه ابتدى من المروة ثم نبه يجيب زود شوط ثامن، لأن الأول ذاك لقى ما صح، يجيب شوط ثامن وينتهي، لكن طال الفصل فهو لابد من إعادة الأشواط كلها، إذا صار ما تذكر إلا مثلا في آخر النهار ولا من بكرة ولا بعده، فهو لابد أن يسعى 7 أشواط كاملة يبتديها من الصفا وينتهي بالمروة. هذا سائل يقول: قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر، إذا جاءني سائل هل يجوز لي أن أرده أم أعطيه، علما بأن علي ديون كثيرة؟ لا، الإنسان على حسب قدرته، الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يفعل الخير حسب قدرته. إذا كنت مدين فالأولى أنك تسدد ديونك، ولا تذهب تتصدق على الناس، تتصدق وتفعل شيء تطوع، والدين اللي عليك واجب، بدل واجب قبل النفل، لأن الصدقة هذه نافلة، والدين اللي عليك واجب عليك، فسدد الواجب قبل الفرض قبل النفل. فهم السائل فلا تنهر، معنى لا تنهر معناه أنك لا تنهره ولا تزغره ولا تكلم عليه، لا. إذا كان عندك شيء أعطه للقدرة تعطه، وإذا ما عندك شيء فألن له الكلام، ما تتكلم عليه بعنف وبشدة، لا لا تنهره، إن عندك شيء عطه إياه بسمحة نفس، وإذا ما عندك شيء فاعتذر له وخلي يروح عنك طيب النفس. مثل الآية الكريمة الأخرى التي يقول الله عز وجل فيها: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، تعرض عنها اللي سألك لأنك ما لك قدرة تعطيه، فأعطوا كلام ميسور، أعطوا كلام لين، يمكنك مثلا تصده تقول مثلا غير هالوقت او الان والله ما معي شيء يجيب الله ان شاء الله تعالى، ويروح منك هو طيب النفس، ما تزقره تنهره. فقل لهم قولا ميسورا. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا المعنى، يقول: الا يكن ورق يوما اجود بها، الورق الفضة اذا صار ما عندي دراهم اعطيه، إن لم يكن ورق يوما أجود به للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوال وإما حسن مردودي. هذا الذي ينبغي للمرء. الإنسان ما ضانك الحال في كل وقت يستطيع يعطي أحد، ما ضانك الوقت مهما كان الإنسان مهما كان غنى، ما في كل لحظة يستطيع، لا، لكنه إذا جاءك الإنسان وانت في القدرة حطه ما يتيسر، وإن قل وإذا ما استطعت فقل له كلام لين وكلام طيب وطيب خاطره، ولا تنهره بعنف وبشدة، لا، لأنه له حق ويمكنه ما جاءك إلا عن حاجة وضرورة، فلا ينبغي، ينبغي أنك تعطيه كلام لين وكلام طيب. وهذا من حسن الخلق، وهذا من البر، كما قال بعض أهل الحكمة يقول: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. هذا البر، إن الأبرار لفي نعيم، فهذول الأبرار صفتهم لينين، إن استطاع يعطيك المطلب أعطاك إياه، وإذا ما استطاع يعطيك كلام لين حلو تروح منه وأنت طيب الخاطر، ما يجيك مثلا وهو محتاج ثم تنهره وتزجه بالنهر والعياذ بالله، ثم يروح منك سنخاطره أشد من جيده لك للحاجة، وهو ما جاك إلا بكره ثم تزيده على ذلك كره مرة ثانية والعياذ بالله. لا، ما هي بهذه أخلاق المؤمنين، وهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يعطي إذا استطاع وإلا يعطي كلام لين وكلام طيب، وهذه أخلاق الأبرار، الأبرار ما في نعيم. هكذا ينبغي لنا أيها الأخوان أن الإنسان يجاهد نفسه على هذا الشيء. نعم. هذا سائل يقول: أديت مناسك العمرة وإنني مريض الآن ولا أستطيع تأدية فريضة الحج، وإذا وكلت شخصا لتأدية فريضة الحج هل يسقط عني الفريضة؟ إذا كنت ما تستطيع، الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم. لكن إن استطعت فالفرض ما يجزي إلا إنك أنت لتقوم به، لكن إذا ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عنه. فإذا لم تستطع، نعم، وكل واحد يحج عنك، لكن إن كانه تسيهل أو مثلا ما تحب أنك تشك على نفسك ولا تحب تكلف نفسك، لا، فهذا ما يجوز. فإن كان لا، ما تستطيع إطلاقا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عن لك وجوب الحج على الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. نعم. هذا سائل يقول: رجل حفظ القرآن الكريم ثم نسي وانشغل في أمور الدنيا، هل عليه إثم؟ وكذلك يقول سلم كذا: بعضهم لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، وما توجيه سماحتكم؟ أما نسيان القرآن بعد حفظه أو يحفظ شيئا منه ثم يهمله حتى ينساه، فهذا لا شك أنه منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن فله أشد تغصيا من صدور الدجال، من الإبل في عقولها الإبل إذا صار ما عندك 20 ولا 30 من الإبل وعقلتها وخليتها، إذا ما تعاهدته كل وان وهو قايم قايم انسى بيده لين ينفك عقله ويروح يخليك. الآيات كذلك إذا ما رجعتها وكذا تفلت منك وتضيع، وهذه نعمة عظيمة عطاك الله إياه. لا هذا من كفران نعمة تركه، هذه نعمة من الله بادر بها حتى إنك تستمد بحفظه. ولا على كل حال الإنسان نعم الدنيا تشغل والإنسان يصير له مشاغل، لكنك يمكنك تجعل لك وقت معين تستذكر القرآن فيه ولا تضيعه، ثم أيضا تذكر مالك من الأجر في تلاوته، لأن هذا يعينك على تلاوته. إذا تذكرت أن كل حرف لك به 10 حسنات، إذا قلت ألف لام ميم فقط فيها 30 حسنة، ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة، فإذا تذكرت الأجر العظيم هذا مما يدفعك أيضا إلى التلاوة وإلى المحافظة على القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يجد في أعمال أمته الرجل حفظ الآية ثم نسيها، هذا وذي خير ونعمة عطاك إياه الله سبحانه وتعالى، فحفظ عليها سواء تحفظ سورة أو سورتين أو بعض القرآن أو كل القرآن لازم تحفظ عليه. نعم. هذا سائل يقول: رجل نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من صلاة الفرض، ما حكم صلاته؟ إذا علم أن تحقق أنه نسيه لابد من الإعادة، لأن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ومن لم يتشهد من ترك الصلاة على النبي سواء كان عالما أو عامدا أو جاهلا لابد من إعادة الصلاة حتى ولو نسيان إعيدة، هذا على الصحيح من أقوال العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد، وبعض العلماء رحمهم الله ما يوجبونه، فإذا تركها نسيان فلا شيء عليه، لكن الأحوط أنك تعيد الصلاة. نعم. لأن الدليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال بعض الصحابة: يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، إذا نحن صلينا في صلاتنا فماذا نقول؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالله أمرهم بهذا وهم في الصلاة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر من الله، فهذا لا بد منها، ولو تركها الإنسان نسيانا أو يعيد الصلاة. لكن لو تركها به في السلام أو بعد ما سلم بقليل ما عليه إلا أنه يكمل يأتي بالصلاة على النبي، يستقبل القبلة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وكيف نرد على من احتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي؟ نعم، الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا فيها، لا تصلوا في القبور ولا تستقبلوا القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا في صحيح البخاري، وقد قالوا عليه الصلاة والسلام في وهو في النزل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالقبور لا يجوز أن توضع في المسجد، والمسجد لا يجوز أن يبنى على قبر، فإن هذا كله ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه غاية التحذير. وأما وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي وجود قبر النبي ما كان في المسجد، النبي مدفون ببيته بيت عائشة رضي الله عنها، ولا كان بالمسجد ولا وضع في المسجد، لكن هو بيته. لكن لما احتاجوا إلى توسعة المسجد دخل بجزء من المسجد والناس يصلون، وقد يكون بعضهم وهو قبلته بعضهم، ولكنه أيضا احتاط التابعون رضي الله عنهم حينما بني ودخل، والزيادة مثل ما دخل في وقت ال كان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو الذي عمله بأمر أحد بني أمية عمل هذا، وقال له أدخل حجرات النبي في المسجد، فدخلها فيه وأنكر بعض التابعين، لأن في ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم ما في أحد منهم، لكن بعض العلماء أنكروا عليهم، قالوا لا توسعون المسجد من الجهة هذه، خلوا قبر النبي في مكانه ولا توسعونه، وأنكروا عليهم، منهم خبيب ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنكر وأشد التنكير عليهم، حتى أنه كتب عمر بن عبد العزيز للوليد ابن عبد الملك الذي أمره بالتوسعة، كتب عليه أن كذا وكذا ما فعل خبيب وكذا ما قال وكذا كذا، قال اجلده عند باب المسجد، فضربه عند باب المسجد في يوم شديد البرد، ولما أغمي عليه الشوب الماء ومات بسبب ذلك، بسبب الضرب وبسبب ما جاءه من الماء في شدة البرد ومات، وسبب كله بسبب إنكاره، ليش تدخلونه إذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بها. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى بعد ما كان في الخلافة، ولما قربت وفاته وحس بالمرض وكان الناس يدعون له ويقول أنت على خير وأنت عدت السنة النبي، ثم يقول رضي الله عنه من لي بخبيب، يعني أنا السبب في هذا، مع أنه ما هو اللي فعله ابتداء مأمور بهذا، لكن هو اللي نفذ الأمر، فكان رضي الله عنه أنكر عليهم وقال لا تعملون هذا، ولكن احتاطوا أيضا لذلك، وهو أنهم جعلوا على قبر النبي 3 جدران حتى ما يكون الإنسان يتجه له، جدار كذا وجدار كذا والثالث كذا، جعلوا مثلث، ثم أيضا بعد ذلك جعلوا له شبك، ثم بعد جعلوا له بنيانا آخر، فصار القبر بعيد عن الناس، ولو أن الإنسان إذا اقترب يظن الفتحة هذه قبر النبي قريب منه، لا، قبر النبي بعيد ولا أحد يقربه ولا أحد يناله، ثم البنيان أيضا عليه مبني من الأساس من الجبل، ما حد يستطيع أن يشوفه ولا حد يستطيع، فلذلك قبر النبي ليس بقية القبور الثانية اللي يحتاجون، ما في حجة، أولا الأولى أنه ما دخل، والثاني أنه مجهول في صيانة له، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد، يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فصار الناس ما يقربون منه وبعيدين منه كل البعد، فلا يحترس به ذلك حجة. هذا سائل يقول هل التوسعة التي من جهة المسعى تعتبر تابعة للمسجد الحرام، وهل يجوز للحائض الجلوس في التوسعة؟ يعني قصدها المسعى نفسه هو اللي في خلفه، اللي خلف المسجد، لا يجوز للحائض لأنها ما هي بداخلة في المسجد، ولكن الفضيلة 100,000 صلاة حاصل فيها، اللي يصلي فيها حاصل له 100,000 صلاة ولكنها ما هي بداخلة في المسجد، يجوز للحائض مثلا تجلس في ناحية منها إذا أمنت التلويث، ولكن ما يجوز أن تلوثها لأن الناس يصلون فيها، ولكنها ليست تابعة للمسجد لأنها ما دخلت في سور المسجد، فلا تعتبر من المسجد، وإن كانت أنها مهيئة للصلاة ومنظفة ومفروشة للصلاة ويصلى فيها فلا بأس من ذلك، لكنها ما تعتبر، حيث أن لو جاءت امرأة حائض لا بأس أن تجلس فيها إذا أمنت التلويث. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان محمدا الإشهاد في العتق الموضوع. الإشهاد في العتق. يلا نكتب كذا. هنا نكتب عشان ما يكتب. إشهاد في العتق.